علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة براءة، عند قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله. الأذان الإعلام، كما قال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا أو فآذنوا، يعني فأعلموا بحرب من الله ورسوله، يعني آكلي الربا يعني مهددون من قبل الله الذي لا يعجزه شيء، مهددون بأن الله يحاربهم ويخشى عليهم من سلب الإيمان، يعني أن يموتوا كفرة، نسأل الله العافية. يعني اثنان صنفان بالإسلام يخشى عليهما من سلب الإيمان: الذي يؤذي أحباب الله أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، كذلك آكل الربا فأذنوا بحرب من الله. واللي بحاربه الله هذا نسأل الله العافية مشكلة، نعم، يخشى عليهم من سلب الإيمان يعني، وهذا منتشر يعني، منتشر وين ما مشينا منتشر، خاصة بتركيا يعني منتشر أكل الربا. والأشد والأنكى من ذلك أن الكثيرين لا يفقهون هذا الحكم، يظنون الأمر عادي، يعني إذا أقرضك شيء بترجع له يا زائد، هذا شيء عادي، وخاصة هيئة الملتزمين. نعم، نسأل الله العافية، هي مشكلة كبيرة، هذا يخشى عليه من الكفر، إذا أحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة، هي نسأل الله العافية من قواطع الإسلام. نعم، فأذان يعني أعلم، واسم الأذان يعني إعلام، يعني دخل الوقت. نعم، الإعلام في اللغة، الإعلام لغة يعني في اللغة من غير خلاف، يعني ما حدا قال شيء ثاني. نعم، يعني براءة مطلع السورة وأولها، براءة من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله. نعم، الناس هنا جميع الخلق، الناس بخلاف آمنوا تكون للمؤمنين خاصة، أما الناس كل الناس. نعم، يوم الحج الأكبر والعام فيه أذان، يعني وين متعلق الظرف؟ يعني هذا معنى العامل فيه، قال بأذان، أذان يوم الحج الأكبر. نعم، وإن كان قد وصف بقوله، يعني إذا وصف بقوله من الله يعني كأنه انتهى فعله، لكن يبقى فيه كما قال رائحة الفعل فيه باقية، لأنه الظرف من العوامل القياسية، وهي نعم عامل في الظروف، نعم يعني رائحة الفعل يعني تبقى عاملة في الظروف، يعني يصح تعلق الظرف فيها يعني. وقيل العامل فيه مخزي، مخزي بالآية التي قبلها، وأن الله مخزي الكافرين يوم الحج الأكبر. نعم. ولا يصح عمل أذان لأنه قد وصف، يعني انتهى عمله فخرج عن حكم الفعل يعني بالعمل، يعني على القول الآخر هذا. نعم. الثانية، اختلف العلماء في الحج الأكبر، فقيل يوم عرفة، روي عن عمر وعثمان وابن عباس وطاووس ومجاهد، يعني فيه تكفر السيئات وتغفر الذنوب وتقال العثرات، وهذا العين وهذا الشيء الكبير عند المسلم. نعم نعم. وهو مذهب أبي حنيفة، وبه قال الشافعي، يعني الحج الأكبر يوم عرفة، يعني قاله أبو حنيفة رحمه الله والإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا. نعم. وعن علي وابن عباس أيضا وابن مسعود وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة أنه يوم النحر. يوم النحر، ليش يوم النحر؟ لأن أعمال الحج كلها تكون في يوم النحر، يعني عندما يفيضون من عرفات، بعرفات وقوف ما في شيء، عندما يفيضون إلى المزدلفة يبيتون، بعد أن يبيتوا بالمزدلفة يأتون إلى منى، منى فيه الجمرة، في رمي الجمرة، الجمرة الكبرى فقط، أول يوم ترمي الجمرة الكبرى اللي بيسموه الشيطان الكبير يعني، أي أول وحدة من جهة مكة يعني تأتي، وبعدها يأتون إلى بعدها يحلقون، بعد الرمي يحلقون، بعد الحلق يأتون إلى الحرم ويطوفون طواف الإفاضة، وبعد يسعون إن لم يكن سعوا قبل الحج قبل يوم عرفة، وانتهى الحج، فكل الأعمال هذه تكون يوم النحر، فجل أعمال الحج تكون يوم النحر، لذلك اسم الحج الأكبر، كل واحد يعني يسمي من جهة. نعم. لكن كل هذه الأشياء من أجل أن يتوب الله علينا، والتوبة حصلت في يوم عرفة، لذلك هو الحج الأكبر، أنه ما روي الشيطان أذل وأحقر وأدحر منه في يوم عرفة. نعم. سيدي يقال أن وافق يوم عرفة يوم الجمعة فهو يوم الحج الأكبر، في من يقول هذا؟ نعم. وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيها، فقال أي يوم هذا؟ فقال اليوم النحر. أي الله يجزيك الخير، أي الحجة هذا الأقوى بالمختار وبالمصباح وبالقاموس، ما في إلا كسر، لكن بلسان العرب في اثنين، الإمام النووي جاء بشرح مسلم قال جاز يجوز الكسر يجوز الفتح، كما يجوز الكسر يجوز الفتح، وهي خارجة عن خلاف القياس، قاله ثعلب هذا الكلام. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم هذا يوم الحج الأكبر. نعم. أخرجه أبو داود. نعم. وخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحد بعد العام مشرك. يعلم يؤذن يعلم يعني يرفع صوته، لا يحج بعد العام مشرك، معنى ذلك أنه كان سيدنا أبو بكر عندما بعثه عليه الصلاة والسلام بالحج كان فيه أشكال ألوان، في كفر مؤمنون كفر. نعم. ولا يطوف بالبيت العريان. نعم. ويوم الحج الأكبر يوم النحر. نعم. وإنما قيل الأكبر من أجل قول الناس الحج الأصغر. نعم. فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عاما حجة الوداع. فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، يعني بعد هذا الأذان، بعد هذا الإعلام. نعم. وقال ابن أبي أوفى يوم النحر يوم الحج الأكبر يهراق فيه الدم ويوضع فيه الشعر ويلقى فيه التفت وتحل فيه الحرم، وهذا مذهب مالك. نعم. لأن يوم النحر فيه الحج كله، لأن الوقوف إنما هو في ليلته، والرمي والنحر والحلق والطواف في صبيحته. نعم. احتج الأولون بحديث محمد بن قيس بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الحج الأكبر يوم عرفة. يوم عرفة، يوم عرفة صار مع الظرف، هذا اليوم منزوما معنى الظرفية من يوم صار. نعم. رواه إسماعيل القاضي. نعم. وقال الثوري وابن جريج الحج الأكبر أيام منى كلها. منى، معلش، منى. أيام منى كلها. نعم. وهذا كما يقال يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث، فيراد به الحين. يعني هالأيام هي. نعم. لا نفس اليوم. على الحالة يعني الأولى، يعني الحج الأكبر عرفة زائد النحر، لأنه أعمال يوم النحر كلها تصح قبل الفجر، كل أعمال يوم العيد. أنا يعني حجيت الله يرحم والدي، بعيت والدي، طفت طواف الإفاضة ساعة اثنتين بالليل، طواف الإفاضة يعني رميت بعد منتصف الليل وحلقت بعد منتصف الليل وصلت لمكة بعد منتصف الليل، وخلص كل الأمر ساعة اثنتين بالليل، يعني خلص كل أمر صرت حاج. هي يوم النحر لسه ما صار اليوم، يعني يجعلي اليوم الحج الأكبر عرفة زائد يوم النحر. نعم. وإن كانت الليلة تابعة لليوم، أي ليلة العيد نقول عنها، فصارت تسمى باسم اليوم، يعني يبقى يعني القولان يعني قائمين. نعم. بقى هون قال الحج الأكبر يوم أيام منى كلها، لأنه فيها رمي وفيها مبيت، وهذا كما يقال يوم صفين، يعني وقت صفين نقول، زمن صفين، عهد صفين، يوم الجمل، مو اليوم بذاته، يعني هالوقعة اللي صارت، مثل ما نقول يوم بدر، نعم، ويوم بعث، فيراد به الحين والزمان، لا نفس اليوم، نعم. وروي عن مجاهد الحج الأكبر القران. نعم. والأصغر الإفراد، وليس وهذا ليس من الآيات في شيء. يعني بعيد هذا، نعم. يعني ليش هو الحج الأكبر؟ يعني عند اجتماع الناس فيه، عند اجتماع الناس فيه، الناس كلها مجتمع، لأنه أذان، والأذان الإعلام، والإعلام يكون يعني للناس كله، لذلك بدون عرفة ما أحد يصح حجه، وبدون طواف الإفاضة ما أحد يصح حجه، فهذه الأعمال تجمع الحجيج كله. نعم. لذلك اسمه الأكبر. نعم. وعنه وعن عطاء الحد الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة، والأصغر العمرة. نعم. وعن مجاهد أيضا أيام الحج كلها. كل الحج اسمه الحج الأكبر. نعم. وقال الحسن وعبد الله بن حارس بن نوفل إنما سمي يوم الحج الأكبر لأنه حج ذلك العام العام المسلمون والمشركون كلهم. نعم. واتفقت فيه يوم لوجود يعني الكفرة مسميه الأكبر بعيد هذا. نعم. وعن الحسن أيضا إنما سمي أكبر لأنه حج فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود. يعني لأنه نبذت فيه العهود، أما الذي حج فيه رسول الله أكبر، لكن لأنه مقدم لحج النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عليه الصلاة والسلام ما رضي أن يحج في البيت يطوف العريان وفي البيت يكون فيه المشرك. مقدمة تنظيف وطهارة البيت من هؤلاء الوثان وهؤلاء الخبث كانت بحجة سيدنا أبي بكر، وكان يعني نبذ العهد وهذا الأذان. لكن هذا يعني اسمه، فعندما حج سيدنا أبو بكر ونبذت فيه العهود كان هذا أكبر، يعني انتصر المسلمون. نعم. وهذا هو القول الذي يشبه نظر الحسن، يعني اللي قال فيه وقال الحسن. نعم نعم. وقال ابن سيرين يوم الحج الأكبر العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. نعم. وحجت معه فيه الأمم. والله هذا جيد هذا. نعم. صار إلى حاله ما بين لا قضية يوم عرفة ولا يوم النحر ولا الأيام منى ولا الحج الأكبر فعلا الذي حج فيه رسول الله، ما يعدله حج، ما يعدله أحد. لك أنا والله يعني الله أكرمني حجيت، كان الشيخ ملا، رأيت الشيخ ملا أول ما عرفت فيه كان بالحج عند الكعبة، كان معي الشيخ حسين خطاب، يعني الشيخ حسين خطاب يعني أفخر بها، أفخر بهذا. كان فلان كان يعني من العلماء، كان الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمة الله عليه، فكان رسول الله والله يعني حج أكبر، يعني هذا واضح يعني. نعم. أنه لا تعاد هذه الحجة، هي مثلها لا تعاد حجة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نور الوجود، قمر الوجود، اللهم صل وسلم عليه، شمس الوجود عليه الصلاة والسلام. أنه بدون سيدنا النبي ظلم وظلام، الدنيا كانت ظلم وظلام، هو الذي أنارها، ربي أنارها برسوله عليه الصلاة والسلام. فلذلك حج أكبر صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن بالفتح في موضع نصب والتقدير بأن الله، يعني أن في موضع نصب، هي أن هي بتنصيف، لكن في موضع نصب يعني بنزع الخافض، يعني بأن لمن حذفنا الباء يعني صارت أن وما دخلت عليه صارت منصوبة. واختار موسى قومه يعني من قومه، أصلا من قومه، لما حذفنا من انتصب لفظ قومه كمان بأن، يعني صار كمان هذا منصوب. كيف انتصب؟ بنزع الخافض، مثل ما أن وعد لازما بحرف الجر، وإن حذف فالنصب للمنجر نقلا، وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو. وإن حذف فالنصب للمنجر. نعم. والتقدير بأن، ومن قرأ بالكسر قدره بمعنى قال، يعني قال إني. نعم. إن الله بريء. بريء خبر أن. قال إن الله شو؟ قال إن الله بريء، يعني خبر، يعني لفظ بريء خبر أن. نعم. ورسوله طيب. عطف على الموضع. شو عطف على الموضع؟ إن الله، أن الله بريء. وبعدين قال ورسوله، وين عطفا على الموضع؟ يعني أن الله بريء ورسوله، ورسوله عطف على لفظ الجلالة، لفظ الجلالة منصوب لكن محله هذا الرفع لأنه أصله مبتدأ، وأن من النواسخ يعني بتغير حكم المبتدأ والخبر، تنصب الأول وترفع الثاني. فلفظ الجلالة كان مرفوع أصل الله بريء، يعني بعدين دخلت أن صالت إن الله أو أن الله بريء، فورسوله عطف على محل الموضع يعني محل لفظ الجلالة اللي هو الرفع. نعم. وإيش إثار المضمر المرفوع؟ ثم بريء، بريء يعني اسم فاعل، بريء اسم الفاعل بيحمل ضمير يعني هو. نعم. كلاهما حسن لأنه قد طال الكلام. نعم. وإن شئت على الابتداء والخبر محذوف، يعني طال الكلام ليش؟ لأنه بدنا نقول لفظ معطوف على لفظ الجلالة بصير بعيد، ورسوله على لفظ الجلالة، أما بريء أقرب للفظ رسوله، لذلك قال وقد طال الكلام بالأول فنجعله معطوف على الضمير الذي في بريء. نعم. وإن شئت على الابتداء والخبر محذوف التقدير ورسوله بريء، وإن على عطفت فوفت، وإن على ضمير رفع منفصل متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، هون هذا صار في فاصل هون. نعم. لأنه قد طال الكلام. نعم. وإن شئت على الابتداء والخبر محذوف التقدير ورسوله بريء، يعني شو ورسوله على الابتداء يعني ما بقى طيب، ورسوله أن الله بريء ورسوله بريء. نعم. ومن قرأ ورسوله، يعني في من قرأ ورسوله. نعم. بالنص وهو الحسن وغيره عطفه على اسم الله عز وجل، أن الله ورسوله، أن الله ورسوله، أن الله بريء ورسوله بريء. نعم. عطفه على اسم الله عز وجل على اللفظ، وفي الشواذ يعني وهديك شاذة كمان، بس هون يعني نص على شذوذة، يعني لا تقرأوا فيها لأنه مو كل إنسان يدركها، ظاهرة كفر، ظاهرة أن الله بريء من المشركين ورسوله. يا لطيف، لا ما في شيء يعني تجوز، لكن مو كل واحد يعني يدرك هذا المعنى يعني الذي هو فيه ورسوله، يعني أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني قسم برسول الله، الواو والقسم. نعم. بالخفض على القسم أي وحق رسوله. نعم. ورويت عن الحسن وقد تقدمت قصة عمر فيها أول الكتاب، يعني نعم. فإن تبتم أي عن الشرك فهو خير لكم أي أنفع لكم، يعني قوي الإسلام يعني. نعم. اللهم أرنا قوة الإسلام يا رب، ونسمع الأذان يعني لإنذار الكفرة، وهذا جاي إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، نرجو الله. نعم. وإن توليتم أي عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، يعني ما حدا يفوت ربه، يفوت ربه، ما حدا يعني بينتهيك، ما حدا بيفلات مثل ما بنقول، يعني الله بده يجيبكم وين ما كنتم، يعني أينما تكونوا يدرككم الموت، والموت بيد الله الذي يحيي ويميت. فاعلموا أنكم غير معجز الله، فائتي يعني ما بتفلتوا، وين بدك تروح؟ أينما تكون يدركهم النوم. وهذا يعني هذا أخشد وأخوف ما يخاف منه الإنسان الموت. والموت سبحانه وتعالى يأتي كل نفس كل شيء يموت. يعني سبحانه وتعالى حتى الجماد يعني إذا بدنا نقول إلها أنه وما من ذرة في الكون إلا لها قلب، يعني إلى حياة يعني مخصوصة فيها بتموت. شلون يعني؟ وتكون الجبال كالعهن المنفوش. راح ما بقى جبل هذا، يعني صار غبرة مات كمان. يعني كل شيء بالوجود بده يتغير. يعني هيك ما بده شيء سبحانه الله. يا أيها الإخوة يعني لو هيك يتفكر بربه قليلا الإنسان والله ما يفتر عن ذكره. مو ذكر ذكر هني بالمسبحة والفم، لا والله بالتفكر. يعني سبحانه وتعالى يعني وكان وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. يعني الماء يعني شو بس يعني إذا العرش المحيطات كلها إذا جمعتها، مو المحيط الهادي أو غيره، كل المحيطات ما بتطلع نقطة قدام العرش. والعرش كان عرشه على الماء كيف كان؟ كان الله أعلم. يعني سبحانه وتعالى هذا الماء لو أراد إعدامه، أو هذا العرش لو أراد إعدامه، يعني بالإرادة ما في شيء اسمه ماء، أو ما في شيء اسمه عرش. يعني لو أراد شيء آخر، طيب وين راح؟ طيب وين فضى الله يعني؟ وين يعني وين روحوا؟ هذا الله، هذا ما فيك شيء، ما بتستطيع تفكر. بتفكر عقلك ما يعني مخك ما بيتسع بكنطك، يعني لا يسأل عما يفعل. هذا الله، الله يعني حيرة والله. وما بيجي على الإنسان إنه يعرف شلون الله. فاعلم أن الله بينك وبين القبلة عندما تصلي. شلون يعني هذا الله؟ وهو معكم أينما كنتم. شلون هذا الله؟ يعني الخلق كله، ما كل الخلق يعني الخلق يعني خاصة يعني الملائكة اللي بتحمل الكرة الأرضية مثل طابة البيمبو. سيدنا جبريل بيحمل الكرة الأرضية مثل طابة البيمبو، مو كطابة القدم. شو لائمة طابة البيمبو بيحملها ايه؟ كلهم ما بيساووا نقطة أمام الله. شو هذا؟ الله. لذلك الأصل الله. يعني ما لذلك صدق الله العظيم اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه. ليش قال وسبحوه؟ لأنه بيجي بذهنك شيء سبحان الله. لذلك كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أمن عليه سبحانه وتعالى. فهذا الله. الله يكرمنا بنور المعرفة يا رب العالمين. وهذا العلم اللي قال فيه ربي سبحانه وتعالى لرسوله وخطاب إنا وقل ربي زدني علما. هذا العلم. وهذا اللي قال فيه ربي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فالله يكرمنا. اللهم يا رب. بقى يعني ما نغفل عن الله، دائما نذكر يعني دائما. والإنسان بده يغنى يعني. والغنيمة الحقيقة سبحانه وتعالى عمل هيك سوق غنيمة سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى بحياتنا بهالسنة رمضان. هلأ سوق الغنيمة يعني يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر. شو عنات يا باغي هلوم؟ يعني هلأ السوق قائمة، يعني البضاعة اللي عندك بتربح 100%. طول السنة بتربح معك 10، بتربح معك 20، أما هلأ بتربح معك 100. يا لطيف منية ايه ايه تعال. يعني سبحانه وتعالى خاصة بها الشهر. بس كمان طمن بالك وقال لك الله أياما معدودات دغري صدرها، كتب عليكم الصيام أياما معدودات، يعني ما أيام ما بشوفه دراح مرة عشر أيام ما بشوفه أياما معدودات. الله قال يعني اغتنم الفرصة، اغتنم السوق، السوق قائمة على سوقها، اغتنم لسان، اغتنم ما تشوف إلا خلاص، وعمرك كله رمضان إيه؟ ما تشوف إلا راح. إيه والله، إيه والله، يعني العاقل من اتعظ بغيره. شو هذا، شو هالدنيا، شو هذا، يعني سبحان الله العظيم. يعني الله يرحم مشايخنا، بعد بعدين كله كانوا قدامي، يعني كلهم، يعني كله راح، كله راح، يعني ذكروا كان الناس يقولوا والدهم يقول الله يرحمه، والدته الله يرحمها، انا كنت اقول يعني جديد، يعني يعني الحمد لله انا كبرت والداي موجوده الحمد لله. بعد الحادث كمان هلا الله يرحمه بالذكر، هلا ابي مات والله، يعني دائما الذكر، يعني الحمد لله يقولوا وابي موجود، ابي وامي موجود، يعني الحمد لله راح، يعني او نحن مضطرين، يعني يعني العاقل يعني مالك بايام. وهنيك يعني بصير بدك يعني الميت كالمستغيث، بس بده شيء يعني يعني شيء يرفع، وشيء يرفع عنه، شيء يزيد بإكرامه، شيء يعني هذا يعني الميت يعني ينتفع يعني بدعاء غيره، بالدعاء هذا مجمع عليه أنه يصل الدعاء. والقراءة يعني اختلفوا فيها، الله يرحم والدي كان يقرأ لجدي لأبي رحمة الله عليه سورة ياسين، كل يوم يقرأ له سورة ياسين. رأى مرة برؤيا، قال لك يا ابني الله يرضى عليك، هل اللي عم تبعتهم بحبح لي هون شوية، يا الله بحبح هون شوية، معناته يعني في يعني في وفي قصص كثيرة من هذا. يعني إيه شاهدنا، يعني بصير بدك إيه قد ما حدا عمل إلا ما حتى حيعمل مثل ما حتعمل لنفسك. لذلك اغنم قبل أن تندم، يعني نعمل حالنا. شو بدي استنى مين يدعي لي، مين يعني يقرأ لي، لا هلا خلينا يعني. يعني الله يرحم سيدنا بدر الدين رحمة الله عليه، كلمة وقت صغير ما يروحوا، عاش 40 يعني قعد 40 سنة يعني هذا بالعلم والعبادة، ببيته ما في فرشة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما في فرشة، قالوا ما ما ما عرف له فراش. يعني 40 أو أكثر من سنة ما ترك صلاة الفجر ولا مرة، شوف شو يعني مجرد إذا عم يقرأ، اللي عم يقرأ هو عم يقرأ، هو عم يسبح يعني أو عم يصلي على النبي أو شو عم يسوي، يعني عم يذكر، وعقله يعني ما شاء الله. يعني لما أوقات يسكت يتكلموا اثنين يعني يتحاكوا مع بعض، هي هيك ما هيك، يقول له بابا الحق معك، فهم المناقشة كلها يعني ما شاء الله دراك. كان يعني رجل يعني المهم يعني ما ندم، يعني ان شاء الله يعني نحن ما بنندم ان شاء الله، يعني الحياة فرصة ان لم تغتنمها نسأل الله العافية غصة بتصير، يعني نسأل الله العافية. يعني وما في يعني كل انك ميت، الله يرحم مشايخنا، يرحم سيدنا الشيخ حسن حبنكي، أقول لك هالموت ما كنت لاقي له تدبيري، يعني عم طلع بدي لاقي له تدبيري ما عم يطلع معي، بدنا نموت لك ما كان ما لقيت له تدبير هالموت. يعني إنك ميت يعني فالله يكرمنا، الله يكرمنا يكون موتنا حياة إن شاء الله وعيد إن شاء الله. وإذا ما بيكون عيد وعيد بقى إن شاء الله بيكون عيد لقاء الحبيب. لأنه فاعلموا أنكم غير معجز الله أي فائتيه، فإنه محيط بهم ومنزل عقابه عليهم. قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين في موضع نصب بالاستثناء المتصل. نعم يعني من جنس المستثنى منه. نعم المعنى أن الله بريء من المشركين إلا من المعاهدين في مدة عهدهم. نعم وقيل الاستثناء منقطع أي إن الله بريء منهم ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد. فثبتوا ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فأتموا إليهم عهدهم. نعم وقوله تعالى ثم لم ينقصوكم يدل على أنه كان من أهل العهد من خاص بعهده. يعني ما التزم بالعهد هذا خاص. نعم ومنهم من ثبت عليه. فأذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم في نقض عهد من خاص. نعم يعني مثل قريش. نعم وأمر بالوفاء لمن بقي على عهده إلى مدته. نعم ومعنى لم ينقصوه أي من شروط العهد يعني أتموا ما عاهدوا عليه. نعم ولم يظاهروا. في ناس يقولوا ينقص ينقص هذا الأفصح تتعدى بنفسنا ثلاثي هذا. نعم ولم يظاهروا لم يعاونوا. وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار ثم لم ينقضوكم بالضاد المعجمة على حذف مضاف. جميل يعني التقدير لأنه ما كان القرآن منقوط يعني مش صح يعني. ثم لم ينقضوا عهده. يقال إن هذا مخصوص يراد به بنو ضمرة خاص. نعم ثم قال تعالى فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم أي وإن كانت أكثر من أربعة هذول يعني معلش لأنهم التزموا. ثم قال قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم. والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما نافعا يا كريم. واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. ومنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرون ذلك بعافية الدارين. اللهم لا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك في كل وجه وأن تكون غايتنا في كل إرادة. اللهم ما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عنا وعن المكروبين عاجلا غير آجل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة. طالبين.